إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلم. وصلا بما سبق، وهو الكلام عن معالم التربية في شريعة الإسلام، وما زال الكلام موصولا حول معلم الجهاد، وتكلمنا عما وصلنا إليه من تحديد أركانه من ناحية المجاهد والمجاهد وما يكون به الجهاد، وتكلمنا عن جهاد الأعداء، تكلمنا عن جهاد النفس البشرية، وقلنا أن النفس البشرية أمارة بالسوء إلا ما رحم ربك، فهي من العدو الذي ينبغي أن يجاهد، ومن الأدوات التي بها يتم الجهاد، ولا يتمكن المسلم من مجاهدة نفسه ولا يتمكن المسلم من المجاهدة بنفسه إلا بعد أن يتمكن من مجاهدتها. بعد ذلك شرعنا في اللقاء الماضي في الكلام عن جهاد الشيطان، وقلنا أن جهاد الشيطان عبارة عن أربعة محاور. المحور الأول التعرف على الشيطان، وهذا كلام مقبول لدى العقلاء، أن الإنسان لن يتمكن من محاربة أعدائه ومن مجاهدتهم إلا بعد أن يتعرف عليهم. وكلما كانت المعلومات عند المجاهد كافية وكاملة عن أعدائه تمكن من طهرهم ومن التغلب عليهم، وكلما قصرت المعلومات أو كانت غير صحيحة وغير واضحة تمكن منه أعداؤه. فقلنا أن الإنسان المسلم المجاهد السبيل الوحيد ليتعرف على الشيطان من خلال الكتاب والسنة، لأن الكتاب كلام الله عز وجل، والسنة وحي من الله عز وجل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا أخبرنا عن الشيطان فخبره صدق في إخباره عن الشيطان وفي غيرها من الأخبار. فأخبرنا عز وجل أنه عدو لأبينا آدم، ومن عاد الأصل حتما سيعاد الفرع. وأخبرنا عز وجل أن العداوة بيننا وبينه بسبب الدين، فلن يهدأ إلا إذا كفرنا بالله رب العالمين. فعند الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الشيطان يبعث سراياه ليضل الناس، فأعظمهم فتنة أعظمهم عنده منزلة. يبعث صرايا ليضل الناس بوسائل ستأتي. أي هؤلاء الأحفاد أو الذرية منزلته أعلى عند إبليس؟ أعظمهم فتنة وإضلالا للخلق، فالعداوة بيننا وبينه بسبب الدين. أيضا أخبرنا ربنا عز وجل أن هذا الخبيث يرانا ولا نراه، يصاحبنا في كل وقت وفي كل حين. وأيضا ذكرنا لكم كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لما تكلم عن النفس البشرية كعدو وعن الأعداء الخارجين اللي هم اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين، قال بين هذين العدوين عدو ثالث وهو الشيطان، لن يتمكن المسلم من مجاهدة هذين العدوين إلا بمجاهدة هذا العدو. لذلك يقول الإمام ابن مفلح وهو من أكابر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع، الشيطان ذكر والنفس أنثى، فإذا حدث التزاوج نتج أولاد الحرام. الشيطان ذكر والنفس أنثى، فإذا حدث التزاوج نتج أولاد الحرام. ومن أجل هذا أرجو إخواني بارك الله فيكم أن تركزوا في السماع وتحكموا أمركم ليتسنى لنا أن نتربى التربية الصحيحة على معلم الجهاد. فإذا سمعنا ناعقا ينعق بجهاد السيف والسنان وهو متفلت من شرع الله، نقف يقينا على عوار دعوته وعلى ما في نفسه من خبث طويته، لأن كثير من إخواننا يتأثر بمثل هذه الدعوات وتصار مشاعره ويمتلئ قلبه بالحماس ويبدأ يطعن في الآخرين. وكما قال القائل أوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ انظر وأحكم أمرك أولا وسل نفسك هل تمكنت من مجاهدة شيطانك وفعلا سيطرت وهيمنت عليه، ومن ثم ننتقل إلى جهاد النفس، وبعدهما نذهب إلى أعدائنا، سواء جهاد الطلب أو جهاد الدفع، أمور تستوجب علينا التوقف والنظر والتأمل والعمق. اليوم إن شاء الله بعد أن تكلمنا عن إثبات العداوة وعن التعرف على الشيطان، اليوم سنتكلم عن عنصر آخر من عناصر هذا المبحث وهو بعنوان الطرق التي يسلكها الشيطان لإضلال الخلق. ده عنوان المبحث، الطرق التي يسلكها الشيطان لإضلال الخلق. كما ذكرنا لن يهدأ إلا إذا كفرنا بالله، فلكي يصل إلى هذه الغاية وليس له غاية غيره بيسلك معنا معشر المسلمين مسالك. هذه المسالك عبارة عن سبع مراحل بيمشي مع المكلف مرحلة مرحلة، فإذا فشل في مرحلة ينتقل إلى غيرها. لذلك الفقهاء الموعظة دي يا أخواننا كلها من أولها لآخرها من كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ما فعلت شيئا ومن بركة العلم أن نسنده إلى أهله، فكل ما تسمعونه معناه وفحوى للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. المراحل السبعة هذه في منهم ست مراحل لا يتمكن الشيطان من واحدة منهم على نبي من الأنبياء، أما المرحلة السابعة لا ينجو منها أحد حتى الأنبياء. والأدلة هي الفيصل عند الكلام. يبقى دي الطرق. اللقاء إن شاء الله القادم في الشهر القادم بإذن الله عز وجل سنتكلم عن الوسائل التي يستخدمها الشيطان لتحقيق طرقه. عشان بس الكلام ما يختلطش عليك. يبقى احنا الاول تعرفنا على الشيطان واثبتنا العداوة بيننا وبينه، بعد ذلك تكلمنا عن الطرق التي يسلكها لإضلال الخلق. طيب هو لكي يسلك هذه الطرق ويطبقها عند الخلق له وسائل، يبقى الوسائل التي يستخدمها الشيطان لإضلال الخلق. بعد ذلك العنصر الرابع كيفية الخلاص من هذا العدو الخبيث. فالموضوع يحتاج إلى رجال أمثالكم وأنتم لها، حتى نخلع من أعناقنا الدعة والكسل، ونبدأ فعلا نتربى على الجهاد بالمعنى الشرعي الصحيح بما أراده بنا ربنا عز وجل إرادة شرعية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الطريقة الأولى التي يسلكها الشيطان لإضلال الخلق يدعو الناس إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل، ده بدايته، يدعو الناس للوقوع في الشرك بالله عز وجل. أما الوسائل بقى التي يستخدمها لإيقاع الناس في الشرك هذا أمر آخر، الشرك بالله. وهذه البلد أعني مصر وبالتحديد جمهورية مصر العربية، وقع فيها الشرك بنوعيه أكثر مما تتخيل. لذلك لا يليق أبدا بأي داعية على الإطلاق أو رجل يحدث الناس بشريعة الإسلام على منبر أو غيره، أو كاتبا أو أستاذا محاضرا أو مدرسا، أن يعقد مجلسا للعلم الشرعي ولا يحذر الناس من الشرك، لا يليق، بل هذا يعد عوار في دعوته. مصرنا ملئت بكل أنواع الشرك، وإن وقف الأمر عند وجود الشرك لكان الخضب يسير والمصيبة هينة، ولكن تفاقم الأمر ووصل إلى الذروة أن غلف الشرك بغلاف الشرع، وهنا مكمن الخطر. مثال ذلك وأختصر عليه، أجمع العلماء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والليث وابن جرير الطبري وكل أهل العلم، وأعني بهم أهل القرون الثلاثة المفضلة ومن سلك مسلكهم على المنهج الصحيح، أجمعوا على أن الصلاة فريضة أو نفلا في مسجد به قبر محرمة وملعون من يفعله، ده إجماع، لا يحل لمخلوق أيا كان أن يخالفه ولا يجوز لأحد أن يخرقه، مجمع على حرمة الصلاة في مسجد به قبر. ووقع الخلاف بين الأئمة الذي سميتهم، هل مع اللعن والحرمة تبطل الصلاة أم تصح؟ هذا هو موطن الخلاف. لذلك لما إنسان يسألك ويقول لك الصلاة في المساجد المقبورة، ما تقولوش فيها خلاف، ده تدليس وخيانة للأمانة العلمية، لابد أن تصدع بالحق، أجمعوا على حرمتها واختلفوا في صحتها، بين من قال بالصحة مع اللعن والإثم، وبين من قال بالبطلان مع اللعن والإثم. هذا كلام الأئمة الأكابر أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزعي والليث وغيرهم، هذا كلامهم. اسمع، في عام 2000 من الميلاد صدرت فتوى من الجهة الرسمية، وقرأتها بعيني، أصل الفتوى مش صورة ولا حاجة. سأل سائل ما قول السادة أهل العلم في رجل يصلي في مسجد به قبر، فكان من جواب المسؤول أن الصلاة في المساجد المقبورة مستحبة. هنا مكمن الخطر، هنا مكمن الخطر. لأني هب أنني رجل عمي جاهل ومولع بالصلاة في المساجد المقبورة، أنا جاهل، فجاء أخ لي كهذا من أهل العلم وبدأ يعظني ويذكرني لازم هرجع في يوم من الأيام، لأن مهما كان عندي شركيات أنا عندي أصل الإيمان الخوف من الله، فإذا حدثني وقال لي هذا لا يجوز وهذا محرم والنبي قال ولئن قالوا لابد أن أرجع لازم، ولكن هو عمال يتكلم والفتوى الرسمية مستحبة. من اللي بيتكلم؟ أهو واحد أنا عارفه. طب من قال مستحبة؟ شوف يا أخويا الشهادات بتاعته. هنا مكمن الخطر في مصر، مكمن الخطر إن الشرك غلف بغلاف الشرع. وهذا إخواني من باب العلم فقط، وإياك ثم إياك أن يتطرق اليأس إلى قلبك. لا والله، طالما فينا نفس ينبض لن نكل ولا نمل عن التحذير من البدع وعلى رأسها الشركيات، طالما أن الأمر مسموح لنا بالكلام في شريعة الإسلام. فخطورة الموقف في مصر إن الشرك غلف بغلاف الشرع، وهذا عياذا بالله يعني شم كبير على أهل الديار. يدعو إبليس أول ما يدعو المكلفين إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل. العلماء قالوا طيب وش معنى الشرك؟ تم كان مثلا يدعوه إلى الزنا، يوسوس له الطلاق إلى غير ذلك. قال لك لماذا بدأ الشيطان مع المكلفين بدعوتهم إلى الوقوع في الشرك بالله؟ أعيد تاني، بيوقعك في الشرك إزاي؟ دي قضية تانية، بحيث تفضل له، بس خليك معايا في السبع طرق التي يسلكها. العلماء قالوا أن الشيطان يدعو الناس أول ما يدعوهم إلى الشرك بالله لثلاثة أمور معتبرة. الأمر الأول أن الناس إذا أشركوا بالله اعتدوا وعطلوا أول واجب أوجبه الله عليهم وآكد واجب أوجبه الله عليهم، وهو عبادة المولى عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أشركوا بالله اعتدوا على هذا الواجب. الأمر الثاني أن الناس إذا أشركوا بالله عز وجل عطلوا الغاية التي من أجلها خلقهم الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون، كما فسرها عبد الله بن عباس. الأمر الثالث ولا يقل عن الأولى يجني في الخطورة، أن المشرك إذا مات على شركه سيكون رفيقا لإبليس مخلد في النار. انتبهوا، لأن بعض إخواننا إذا سمع الدعاة يحذرون من الشرك ويأمرون بالتوحيد يضيق صدره. لا، إياك، ده هو أصل الأصول وهو قطب الروح لشريعة الإسلام، توحيد المولى عز وجل في كل شيء. ومفهوم التوحيد يا أخوانا واسع، فالرجل الذي يرتاب في رزقه لما فصل من عمله، هذا موحد، لما فصلوه من الشغل وقالوا له احلق لحيتك وإلا تقعد جنب والدتك، وارتاب في رزقه، هذا لم يوحد، لأن توحيد المولى عز وجل يشمل كل مناحي الحياة، مش قضية إن أنا أفرده ببعض العبادات من أعمال الجوارح دون أعمال القلب، هذا مفهوم قاصر على معنى التوحيد في شريعة الإسلام. لذلك مرة من الطرائف شيخ من شيوخ التوحيد في بلاد الحجاز بدأ يشرح لطلابه كتاب التوحيد لشيخ الإسلام ومجدد الزمان محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فشعر الشيخ وهو يشرح لطلابه بشيء من الملل اعتراهم من كثرة إعادة الكتاب والانتهاء منه، يخلص نعيد يخلص نعيد، فملوا. فأراد الشيخ أن يمتحن طلابهم هل يا ترى هضموا مادة التوحيد ولا في عندهم شيء. فجه في يوم قال لهم يا أولاد حصل شيء معين عاوز أخذ رأيكم فيه. قالوا له قول يا سيدنا. قال لهم زنى رجل في قرية كذا بأمه. العيال الطلبة كادوا أن يكسروا جدران المسجد. إزاي يزني بأمه؟ أعوذ بالله. وثارت حميتهم واحمرت وجوههم وانتفخت أوداجهم وأرادوا أن يفعلوا ما لا يفعله أحد. فالشيخ قال لهم طب طولوا بالكم اسمعوا المصيبة الثانية. قال رجل في بلدة كذا ذبح تقربا لغير الله. قالوا نعوذ بالله. قالوا طب تعالوا زنى بأمه. تكيف هالفقه إيه؟ كبيرة من الكبائر، كبيرة من إن مات مصرا عليها تحت المشيئة، ذبح لغير الله، أشرك، خرج من الإسلام. تتمعر وجوهكم لمعصية ولا تتمعر لشرك بالله، نعيد كتاب التوحيد تاني. انتبهوا، وده اللي قصر فيه دعاة مصر بالإجماع إلا من رحم ربك، ولم يفطن له الرعية في بلاد مصر، فأصبح يوجد القبر المشيد وحوله المقصورة والقماش الأخضر والرأس المصنوع والقناديل، ويمر الرجل عليه ويقول الفتحة لسيدنا فلان وهو من علية القوم. من الذي أمرك بهذا؟ ومن الذي أباح لك ذلك؟ فيعيد، فيبدأ الشيطان مع المكلفين بأن يوقعهم في الشرك بالله عز وجل. شرك بنوعيه الأصغر والأكبر. فقد أجمع علماء أهل السنة والجماعة أن الشرك بالله ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر يخرج عن الملة، وشرك أصغر كبيرا من الكبائر ولكنه لا يخرج صاحبه عن الملة. قلنا لماذا يبدأ الشيطان؟ ثلاثة أمور معتبرة، آخرها أن المشرك إن مات مصرا على شركه مخلد في النار، رفيق إبليس في جهنم عياذا بالله. في مسند الإمام أحمد بسند إن شاء الله يقبل التحسين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله مما فيه شيء. الدواوين يعني السجلات الصحف عند الله ثلاثة أنواع. النوع الأول ديوان لا يغفر الله منه شيئا، ما هو؟ طلع بقى في الصحيفة بتاعتك شرك بالله، شرك بالله، خلاص لا يغفره الله. كيف؟ الأدلة متواترة على ذلك من الكتاب والسنة. ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا، لا يغفر أن يشرك به شيئا، شيئا للعموم والشمول، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد فيما بينهم. يعني أنا ظلمتك في 5 جنيه في جنيه، خلاص هيتسجل يوم القيامة مش موجود، تدفع حسنات. ايه يعني جنيه؟ يعني تسبيحة وش دراك ما جايز يكون بحج، ما أدراك، عندك دليل؟ ما عندك دليل؟ اتق الله ربك ورد المظالم إلى أهلها قبل أن يحال بينك وبينها. وديوان لا يعبأ الله منه شيء وهو ظلم العبد فيما بينه وبين نفسه. لذلك ودي من الأحاديث التي ينبغي أن نمعن فيها النظر، وندقق فيها الفكر، وهي أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة، ما رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند ضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح إلى عبد الله بن مسعود. قال ابن مسعود: لو قيل لأهل النار أنكم تمكثون فيها بعدد حصى الدنيا لفرحوا. لفرحوا يعني إيه؟ يعني أهل النار مخلدون أبد الآبدين. الله يا أخوانا، من أخطر ما يفسد على المسلمين دينهم ويجعلهم يتفلتون من شريعة ربهم اعتقاد أن النار تثنى. أخطر معتقد، النار خالدة أبد الآبدين والجنة أبد الآبدين. ليتخيل من يفكر أن يقع في الشرك سيخلد أبد الآبدين في نار جهنم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله جاءت في موضعين من سورة النساء، الآية 48 والآية 16 بعد 100 الأولى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال ربنا عز وجل على لسان نبيه ورسوله عيسى بن مريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أجمع أهل العلم قاطبة على أن من طاف حول بنيان تقربا إلى الله عدا الكعبة أشرك شركا أكبر مخرج عن الملة. أعيد الإجماع: من طاف حول بنيان تقربا إلى الله عدا الكعبة أشرك شركا أكبر مخرج عن الملة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك نقول دائما وأبدا بين الحين والحين: راجع على توحيدك وانظر إلى مدى إخلاصك حتى لا تتلبس بشرك وأنت لا تدري. لذلك العلماء أجمعوا على ماذا؟ أن العبد إذا أشرك بالله شركا أكبر أو أصغر، يعني طلب من البدوي أو الدسوق أو غيرهما مما ينبغي أن لا يطلب إلا من الله، طلبوا من هؤلاء شرك أكبر مخرج عن الملة، أو فعل شرك أصغر ثم تاب كأنه لم يفعل شيء. دي عقيدة لازم الناس تعرفها، مش نحذر من الشرك ونسكت، لا، بنحذر من الشرك أقبح ذنب على وجه الأرض، ولكن إذا فعله المكلف ثم تاب كأنه لم يفعل الذنب، بل بنص القرآن يبدل الله سيئاتهم حسنات. طيب، ده ما فيش فيها إشكال، ولكن الإشكال فين؟ إذا أشرك، ما الذي أعلمه أنه سيوفق إلى توبة بعد أن ينتهي من الشرك؟ لا، ده في أشد من كده. ما الذي أعلمه أن الله سيمهله حتى يتوب من الشرك؟ لما لا يمفد وهو بيطوف الشوط الرابع حوالين البدوي؟ إيه المنع يعني؟ إن كان عنده دليل على المنع يقول. طيب، مات وهو مصر على الشرك، مخلد في النار. طيب، أشرك شركا أصغر ثم تاب منه من باب أولى كأنه لم يفعل شيء. المسألة بقى المهمة اللي عايز أركز عليها: أشرك شركا أصغر ثم مات وهو مصر عليه، زي إيه بالضبط؟ كمن يصلي ويحسن في صلاته ليراه الناس، كمن يخطب على المنبر ويأتي بألفاظ جزلة وبمعلومات غريبة ليراء الناس، كمن يمسك إدارة مسجد ويحسن فيه ويزخرف للناس، إلى غير ذلك. ده اسمه الشرك الأصغر اللي هو الرياء، الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أخف في أمتي من دبيب النمل. سؤال: رجل مات مصر على الشرك الأصغر، ما موقفه بين يدي الله عز وجل؟ لازم نستوعبها المسألة دي. طيب الحكم إيه؟ ننظر إلى النص. إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا، صح كده؟ صح ما تقول إيه ولا غلط؟ طيب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كلمة أن يشرك به شيئا، هل يا ترى شملت الأكبر أو الأصغر؟ وما الدليل على أنها اشتملت أحد النوعين؟ الجواب ليس هناك دليل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ووافقه على ذلك شيخنا المبارك العلامة العثيمين رحمة الله عليهما، لما قال أن العبد إذا مات مصرا على الشرك الأصغر. إيه معنى كلمة مصر؟ يعني لم يتب منه، فعله ولم يتب منه، ففي هذه الحالة الشرك الأصغر هذا لا يغفره الله عز وجل. طب وبعدين يدخل النار؟ لما يعذب بقدر شركه الأصغر ثم مآله إلى الجنة إن شاء الله. لعل البعض يأتيه شيطان ويقول خلاص طالما المآل إلى الجنة استحمل شوية. من قال هذا يخشى عليه أنه يستهزئ بدين الله عز وجل. أخوانا عذاب النار أعاذني الله وإياكم منه فوق طاقة البشر. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث في المسند والسنة سنده صحيح، وإن من أمتي من يعظم في النار حتى يكون كأحد زواياه. تخيل واحد يعظم بدنه ويغلظ جلده وتكبر أسنانه حتى يكون كأحد زواياها، زيادة في العذاب وشدة في النكال. خد بالك، يبقى الشاهد إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. نصيحة إخواني من أخيكم لي ولكم، راجع توحيدك من كل وقت. أنت فعلا موحد؟ أنت فعلا مخلص؟ أنت فعلا عندك حسن ظن بالله؟ تتوكلت على لا تلجأ إلا إلى الله؟ لذلك عاوزين نفرق بين حاجتين اتنين، بين إنسان بأسلك الأسباب وأنا عندي يقين أن الفاعل الحقيقي لكل شيء هو الله. ما دي قيمة التوحيد. يعني أنا عاوز أخلف عيال ورحت اتجوزت وأتيت امرأتي بما أحل الله، أنا عندي عقيدة إيه؟ إن الإتيان سبب لحصول الأولاد، والذي جعله سبب هو الله، فلن يكون الولد إلا بإذن الله. وإن اعتقدت أن الإتيان يأتي بالولد ولو لم يرد الله أشركت بالله شركا أكبر. كذلك واحد مثلا سافر بره وخد مرتب مثلا 50-60 ألف، قال له خلاص 50 في 12 سنة بيعملوا بكذا، يبقى موضوع منتهي. طب ده ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وعلى ما وبكل شيء جديد سبحانه وتعالى. قال لك لا، ده المسألة محسوبة 50 في 12 بكذا، وأنا موجود هروح فين؟ هذا عياذا بالله مشرك. ومن أجل هذا أرجو أن تعيد النظر في توحيدك بين الحين والحين، بحيث تسلم من الشرك. لذلك يقول ربنا عز وجل حيث عند الترمذي وسنده حسن، يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا. بقراب الأرض يعني ملء الأرض. شوف بقى ملء الأرض قد إيه؟ بقراب الأرض خطايا. خطايا يعني إيه؟ من أول القتل وانت نازل، خد بقى قتل، زنا، ربا، غش، تدليس، خروج على الحكام، مظاهرات، اعتصامات، كل ما تريد كله خطايا. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. والحديث الذي يشوف، طب أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أكبر ولا أصغر؟ الاثنين. انتبه، الاثنين. فمن قال المقصود الشرك الأكبر أبعد النجعة ويلزم بالدليل. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بحيث الإنسان فينا يركز على التوحيد ويراجع ما في قلبه من إخلاص، فإن زلت قدمه في شرك، في قتل أو في زنا أو في أي كبيرة، يأمل بتوحيده أن يغفر الله له، أما أن يقع في شرك بنوعيه أو أصغر ويأمل في رحمة الله، رحمة الله واسعة، ولكن لكي تقع لها أسباب دلت عليها الأدلة الشرعية. هذا إخواني بالنسبة للأمر الأول الذي يسلكه الشيطان مع المكلفين لإضلالهم عن طريق الله المستقيم، يدعوهم إلى الشرك بالله بنوعيه. طيب، عجز يعني لأكد جبل أشم وأتاك قال لك هيفصلك من الشغل وانت عندك نساء وعندك هتاكل منين، فردت عليه دي وسوسة، ردت عليه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياه، فبدأ يلف ويدور حالك عشان يوقعك في الشرك ما استطاع. تعلمون إخواني معشر الرجال وأخواتي معشر النساء كيف يعجز الشيطان عن إيقاعك في الشرك وفي غيرها؟ إيه؟ من جملة الأسباب حتى نأتي إليها العلم النافع. وجدك متسلح بالعلم، يدخل لك من هنا تلاقي العلم، يلاقي العلم قدام، يدخل لك من هنا تمام. كما حدث أئمتنا الأكابر عن أبي ميسرة الفقيه المغربي، هذا العبد الصالح كان من القراء وأعني بذلك العلماء، فقرأ ورده من القرآن ذات ليلة، فانتهى من الورد قعد في أوضه هو بيقول، ففوجئت بكوة تفتح من الجدر، فتح في قلب الجدار قعد مفتوح، وخرج منها نور لم تقع عيني على مثله، وقال لي يا أبا ميسرة أنا ربك فتملى من نوري. هنا بقى ايه؟ يظهر العلم، يظهر العلم. ايه العلم؟ ايه قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. خلصت. يقول ابو ميسرة، ما هو متربي صح وعارف القضية ماشية ازاي، يقول ابو ميسرة فلما سمعت كلامه بصقت فيه، ما هو ده عدله، ما ينفعش معلك كده، فانطفأ النور وانتهى الأمر على ذلك. الشاهد يا أخوانا، الشيطان أتى أحدنا ليدعوه إلى الشرك فوجده كالجبل الأشم، راسخ في العلم، أصغر أكبر جبل علم، يتركه الشيطان أبدا. فاكرين كلام الحسن البصري أينام إبليس؟ قال لهم لو نمنا استرحنا، لن يكل ولن يمل. يبدأ عجز عن الشرك معاك، طب نشوف معاه ايه، الراجل متعلم وبيحضر دروس العلم وفهم توحيد صح، نعمل ايه؟ ندعوه الى ماذا؟ انظر، عجز عن الشرك يدعوك الى البدعة في دين الله. تخيل. طب عجز عن البدعة يدعوك الى الكبيرة. الله، يعني بيبدأ بالبدعة قبل الكبيرة؟ أي والله، وده مسلك الشيطان، وهذا الذي أردت أن ألفت الأنظار إليه. يدعوك إلى البدعة، ما هي البدعة؟ باختصار شديد، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. وقال بعض أهل العلم هي الزيادة في، هي الإحداث في الدين عن طريق الزيادة أو النقصان بنية التعبد إلى الله عز وجل. إحداث في الدين إما إحداث بزيادة أو بنقصان. طب ما الذي حمله على الزيادة أو النقصان؟ التعبد إلى الله. فأتاك الشيطان وقال لك ما الشرع في الوضوء عند الصلاة؟ نتوضأ مرة واحدة جائز، مرتين جائز، ثلاث مرات. ثلاث مرات يعني تغسل الوجه ثلاث مرات، الذراعين ثلاث مرات، الرجلين ثلاث مرات، الكف ثلاث مرات، الأنف ثلاثة، الفم ثلاثة، ده شرع الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب والرأس؟ ما فيش غير مرة واحدة، الرأس تدبر ثم تقبل فقط. أتاك الشيطان وقال لك الاحتياط في دين الله، ايه؟ بدل ما هم ثلاثة خلوهم خمسة. ليه؟ احتياط في دين الله. وبدل ما الرأس مر خلها ثلاثة، زيادة الخير خير ايه؟ بدعة في دين الله. يدعوك الشيطان للبدعة قبل أن يدعوك إلى الوقوع في الكبيرة، سواء كانت عظيمة أو غير عظيمة. وانتبهوا يا أخوانا لهذا الأمر. لذلك فطن لهذا الشافعي رحمة الله عليه، فقال كلاما طيبا، فقال: لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك أهون عليه من أن يلقاه ببدعة. أهون عليه، القاه بقى بزنا، بربا، بغش، بتدليس، بغيبة، بنميمة، بسكر، ببيع عينه، القاه عدا الشرك أهون عليك من أن تلقاه ببدعة. الأمر في منتهى البساطة، أنا رجل عمي لا أحسن أن أتفقه في شرع الله، ذهبت الرجل عالم وقلت له: أيها العالم، أبويا مات، أمي ماتت. أنت يا ابني؟ والله ماتت بقالها ساعتين. الشرع اتكلم في الموت، واتكلم نعمل ايه في الموت ونتصرف معه ازاي؟ ايوه يا ابني، ده احنا عندنا في الفقه السني، فقه اهل السنة والجماعة، كتاب اسمه كتاب الجنائز. ما الذي ينبغي ان تفعله مع الرجل حينما يبدأ الاحتضار حتى تغلق عليه قبره وبعد ان تغلق عليه قبره؟ عندنا في الدين الكلام ده موجود. ده راجل بقى ايه؟ متربي صح وعاوز يعرف دينه صح. حتى اذا اتاه الشيطان وقال له: انت راجل، ما انت شوية في البلد، ابوك مات وانت طول عمرك مجامل، هيا اصنع له مأتاما واتي بكذا وبكذا وبكذا، وانت راجل ربنا بسط لك في الرزق وكله من خير الراجل اللي مات، اصنع له. هو ده اللي بيحصل يا اخوانا، هذا الذي يقع بدع في دين الله عز وجل ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك بقى انظر إلى الفارق بين رجل يريد أن يعرف دينه ليتقرب إلى الله بما شرع، وهو العبد الصالح سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. هذا سيد من السادات وعلم من الأعلام، وحديثه عند البخاري من رواية ابن عباس. قال ابن عباس: ماتت أم سعد بن عبادة وهو غائب عنها، يعني ما كانش في المدينة، خلاص دفنوها ولما يجي سعد يجي. فجاء سعد بن عبادة: ديري ايه اللي حصل؟ امك ماتت، الله يرحم، دفنتوها خلاص. طب سعد امه، فاراد سعد ان ينفع امه بشيء من سعيه بعد موتها. انتبهوا، امه ماتت وعزت عليه، ابوه مات وعز عليه، الى غير ذلك، وعاوز انفعه، انا ما قصرتش في الدنيا ولكن اريد ان اصنع له شيئا في الآخرة، ايجوز لي ام لا؟ اسأل يا اخي اهل العلم. وكما تعلمون ولا يخفى عليكم، ما سمعنا قط ولن نسمع ان رجلا من اهل العلم استفتي فقال له: والله الطلاق بخمسين جنيه والمواريث بسبعين جنيه، هذا ما كان ولن يكون. طيب يبقى لمن تتكاسل انت عن الفتوى؟ خلاص بقى، يعني اصبحت انت الليث بن سعد وتفتي نفسك بنفسك؟ لذلك تتكلم مع واحد من اهل البدع اللي بيعمل بدع المآتم وغيرها، يقول لك: الناس جولي اودوهم فين؟ وناس جاي يقدروني، وبعدين هو القرآن في حاجة؟ انت بتكره القرآن؟ من كره القرآن كفر بالله. ولكن هذا ليس موطنه. سعد بن عبادة ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، انتبهوا للسؤال، ان امي ماتت وانا غائب عنها، مش موجود، ولم توصي بشيء، أو ينفعها إن تصدقت عليها بشيء؟ شفت الأدب العالي؟ أنا عاوز أتصدق عليه، ينفع؟ طيب خلاص، أنا عاوز، أبويا مات، عاوز عنده صورة، عاوز أعملها خمسة متر في سبعة متر عشان كل ما أخش كده بالصورة واضحك وأقول له: الله يرحمك يا أبا، ينفع ولا ما ينفعش؟ اسأل يا أخي، اسأل علماء الراسخين الأثبات، وهم يفتونك بدون أي مقابل ويحرصون عليك. أما أنك تأتي بعقلك وبهواك وتصنع ما حرم الله، ويأتي المبتدعة من الدعاء ويذهبون إلى المآتم ليعظون الناس: ضل سعيكم وخاب عملكم، لقد ساعدتم في نشر البدع وهذا لا يجوز في شريعة الإسلام. أو ينفعها شيء إن تصدقت بها عليه؟ سؤال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، خلاص خدت الإذن الشرعي، ماذا تريد؟ فقام سعد بن عبادة وقال: أشهدك أن حائط المخراف، حائط يعني بستان أو جنينة، مخراف كثير الثمر، أشهدك أن حائط المخراف صدقة عن أمي. يبقى الشاهد باختصار شديد، أنا أريد أن أتعبد إلى الله بشيء، آت العلماء يا أخوانا عاوز أعمل كذا، رأيكم إيه؟ يفتوك العلماء، يأتيك الشيطان ويجعلك تبتدع في دين الله عز وجل. احذروا. وأيضا احذروا إخواني من الوقوع في البدعة، وحلها كما قلت بسيط يا أخوانا. أنا مظلوم، الرجل صاحب الشركة اللي احنا فيها دي بيشتغلنا 24 ساعة، خلق 25 ساعة، وبيديناش مرتب وبيخصم مننا. هل يا ترى يجوز لنا نحن معشر العاملين من رئيس الأقسام والمهندسين والعمال أن نصنع له اعتصاما أو ننقطع عن العمل لنخرب بيته وقد خرب بيوتنا؟ ما رأيكم أيها العلماء؟ لا يحل لك. طب ظلمني، اترك العمل واعلمه واحتسب عند الله عز وجل، هو ده الدين. أما أن نبتدع في دين الله عز وجل هذا لا يحل لنا. واعلموا إخواني من باب التنبيه أن كل من يعمل في مؤسسة خاصة كانت أو عامة ويقوم بإضراب عن العمل أو بمظاهرات أو اعتصامات طلبا لزيادة الأجر وتستجيب له المؤسسة الزيادة من أكل المال الحرام. لكان الحكم واضح وكفى مجاملة. مش عاجبك سيب الشغل، هتاكل منين؟ ما انت ما وحدتش، انتبهوا، لم توحد. أما أن يحدث في بلادنا، طب الغرب كفر يا أخي، ما عندهم دين ولا ملة، أتتشبه وتقلدهم في كل ضلال، تنقل ضلالهم إلى بلادنا؟ هذا لا يجوز لك في شرع الإسلام. الذي أريد أن أقوله في مسألة البدعة، وهنفترض من باب حسن الظن ليس بيننا مبتدع، موقف نحن مع المبتدع إيه؟ قال القاضي عياض: من جلس مع مبتدع منع الله عنه الحكمة. وسليمان التيمي رحمة الله عليه المتوفى في سنة 43 من التابعين سمع من أنس بن مالك إمام فحل حافظ شيخ الإسلام سليمان التيمي لما احتضر بكى، قيل له: لما تبكي؟ قال: مررت على مبتدع فسلمت عليه. ده الذي أريده، المبتدع لابد أن يحقر ويذل، الله رحمة به حتى يقلع عن بدعته. يدعوك الشيطان إلى الشرك بالله، عجز يدعوك إلى الوقوع في البدعة. قولوا ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. عجز الشيطان أن يوقعك في البدعة. إزاي؟ لأك متعلم صح ودرس الآثار صح وجدك متابع، خلاص يتركك؟ يستحيل. انسى موضوع الترك ده، هو يتركك في حالتين: اذا كفرت بالله، الامر الثاني اذا مت. لكن طلت ما فيك نفس ينبض ومتمسك بالشرع لن يتركك. بعد ذلك عجز ان يدعوك الى البدعة ونجوت منه بفضل الله ثم بعلمك، خلاص يدعوك الى الكبيرة. الكبيرة يوقعك في الكبير، زي ايه؟ كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما يسمع. انا بركز على الجزئيه دي، والا الكبائر كثيره. كفى حديث مسلم، حديث ابي هريره وحديث عمر بن الخطاب، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. أنت عمال تسمع معلومات والدنيا زي ما أنت شايف سيولة فكرية، فكلما سمعت خبرا من العزبة اللي ملهاش ريس اللي هي الإنترنت أو من بعض من يتكلمون في أجهزة الإعلام نقلت المعلومة، من الذي أذن لك أن تنقل المعلومة؟ كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. كبيرة من الكبائر يدعوك الشتاء بحجة إيه؟ تتبع الأخبار، طب شوف إيه اللي حصل، طب ده عملوا كذا، ده خرجوا كذا، ده هيموتوه، ده ما موتوش، ده مش الكلام ده كله لا يحل لك. أيضا أخي المسلم، عندما يحدث كلام بين أهل العلم كن على حذر وتريث في الأمر، لأنك لست منهم، فإياك أن تنقل كلامهم أو تفكر في الأمر، كن بعيدا وادعو الله أن يلم الشمل ويزيل الفتنة. أما أن تتناول الحديث بينك وبين إخوانك هذا من مداخل الشيطان ومن الكبائر في شريعة الإسلام. عجز الشيطان أن يوقعك في الكبير، ينتقل إلى الصغيرة. إلى الصغيرة الشيء بقى المضحك المبكي أن يبدأ الشيطان يزين للعبد الوقوع في الصغيرة ويقنعه إن تحسن من فلان. فلان ده مين ده؟ ده بعيد عنك مبتدع أو صاحب كبيرة. يا أخوان لا أسوة في الشر، خلاصة الكلام، لا أسوة في الشر، الأسوة في الخير. فإذا أوقعك الشيطان في صغيرة وقال لك أنت على خير، أما ترى صديقك فلان فعل وفعل وفعل، يا راجل رحمة الله واسعة، لا أسوة في الشر بل الأسوة في الخير. يدعوك إلى الشرك، يدعوك إلى البدعة، يدعوك إلى الكبيرة، عجز إلى الصغيرة، عجز هيوديني فين تاني؟ ده لسه. لذلك دايما الطالب العلم الفقيه بيدرس طرق الشيطان دراسة جيدة، بحيث وهو في حياته إذا أتته وسوسة يعلم أين مصدرها. عجز الشيطان أن يوقعك في الصغيرة، يدعوك انتبه أن تنشغل بالمباح. طب وإيه اللي فيه بالمباح؟ يعني قال لك يا عم خلاص بقى، أنا لا هسمع شيوخ ولا هحضر دروس علم ولا هعمل حاجة، خلاص إيه، هقعد على البحر أبص للبحر حتى مش أبص للطريق. طب ليه؟ ولا حاجة مباح، ده من الشيطان يا عبد الله. لما أخي المسلم فهمها جيدا، فهمك الله. رأس مالنا في حياتنا الدنيا هو العمر، فإذا أضعت منه الكثير في المباح فكيف تحصل الأجر الذي تتقي به نار جهنم؟ بس قعدت 5-6 ساعات على البحر ما تكلمت في حق أحد ولا صنعت شيء، طيب فين بقى الحسنات اللي انت حصلتها؟ يشغلك بالمباح، انتبهوا، يشغلك بالمباح، وده من أعظم مكاسب الشيطان. طيب عجز أن يشغلك بالمباح، ماذا يصنع بك؟ مكافة؟ لا، يشغلك بالمفضول عن الفاضل، وانتبهوا لها جيدا. العبادات عندنا فيها عبادات فاضلة وفيها عبادات مفضولة، والعبادات تعظم بعظم الزمان والمكان، ولكل وقت له عبادة يكون أجرها فيه عظيما. كيف يعرف المسلم هذا؟ بالعلم. لذلك انتبه لهذا الأثر، رواه الحاكم في المستدرك وسنده إن شاء الله حسن، من حديث سعيد بن جبير وغيرهم أن ابن عباس كان معتكفا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ده الصلاة فيه بألف صلاة، واخد بالك، ب50,000 صلاة، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فابن عباس وهو معتكف بيصلي، جه واحد من التابعين بيصلي جنبه، بس ايه بقى، مكتئبا حزينا، الحزن هيموته. فابن عباس معتكف، فقال له ابن عباس ما لي أراك كئيبا حزينا، انت زعلان ليه؟ فقال له التابعي لفلان علي حق ولاء، يعني فلان له عندي حق كبير ومش عارف ادفعه ازاي، عشان كده انا حزين. فقال له ابن عباس ألا أكلمه فيك؟ يعني في وسط يأجله نخفض شوية نتكلم مع بعض، ألا أكلمه فيك؟ فقال الرجل لابن عباس إن شئت يبقى كتر خيرك. الرواية بتقول إيه؟ فانتعل ابن عباس، انتعل يعني إيه؟ لبس النعل وخارج وهو معتكف. فقال له الرجل يا ابن عباس أنسيت ما أنت فيه؟ أنت ناسي أنت معتكف؟ فقام ابن عباس وقال حدثني صاحب هذا القبر والعهد به قريب، من مشى في حاجة أخيه المسلم كان له خير من اعتكاف 10 سنين، ومن اعتكف لله يوما باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. يبقى عندي مفضول وفاضل. الشيطان وجدك كده ايه راجل بتاع شغل كده وبتاع حماس وبتاع عمل، يقوم يجيب لك العمل المفضول ويقول لك لا اعمل ده. طب والفاضل؟ اركنه اركنه اركنه، ما عاوز يخسرك. تعرف مثل ماذا؟ انت استيقظت قبل الفجر بثلث ساعة او بنص ساعة، ده اسمه في الشريعة وقت السحر. خير عمل في ايه؟ الاستغفار. هل والمستغفرين بالاصحاب؟ الشيطان جالك قال لك ده انت هصلي الفجر امام والنهارده لازم تطول. طب راجع على سورة البقرة، ضحك عليك يا حبيب، ضحك عليك، برغم انت بتقرأ قرآن. ليه؟ لان الوقت ده هو محدد للاستغفار، اعلى الاعمال فيه والمستغفرين بالاسحار. هو ده يا اخوانا الدين. يبقى يشغلك بالمفضول عن الفاضل. كيف اميز؟ بالعلم، بالعلم النافع. واحد قالك يا عم انا قاعد في المجتمع ماليش دعوه بحد، انا بس رب العيال واصرف عليهم ماليش دعوه بحد. طب جاره حصل فيه مشكله انا مالي؟ طب جاره عنده مأتم عنده وفاه انا ايه دخلي؟ لا، هذا من الشيطان يشغلك بالمفضول عن الفاضل. تاني يا مشايخ يدعوك الى الشرك بالله، البدعه الكبيره الصغيرة المباح، المفضول عن الفاضل. الستة دولة ما استطاع أن يوقع أحدا من الأنبياء في واحدة منهم، ما استطاع. أما أنا وأنت ربنا يرحمنا برحمته ويعفو عنا وعنك. طب السابعة، ما نجا منها أحد حتى الأنبياء، وهي عجز يعمل ايه؟ يسلط عليك اولياءه من الجن والانس لايقاع الاذاء الحسي والمعنوي بك. وده اللي حصل مع الانبياء. خلاص، ما هو ما يقدرش يتلاعب مع النبي ابدا. طب يعمل ايه؟ اقول لك، سلط عليه عقبه بن ابي معيط يبصق في وجهه، سلط عليه هامان وفرعون، صلت عليه أبو لهب أبا جهل، صلتهم عليه. يسلط عليك أولياءه من الجن، سواء شيطان جن أو إنس، يوقعون الأذى الحسي عليك. لذلك نفضل لهذا جيدا، ممكن يأتيك شخص هو الشيطان بعينه من كلامه ومن وسوسته، فكن حذرا أنه شيطان سلطه عليك إبليس، فافطن له وانتبه له. إخواني معشر المسلمين، هذه هي الطرق السبعة التي يسلكها الشيطان مع المكلفين. هنا جزئية وهي هب أنه عجز معك يكل أبدا والله، ودي اللي عاوزك تفطن لها كويس. يعني مثلا ممكن يأتيك الشيطان مرة مرة، من الذي خلقك؟ الله. طيب كويس، من الذي خلق الله؟ انت متعلم وفاهم. سيدنا النبي قال ادخل عن يسارك واستعذ بالله، تفل واستعذت بالله سبك ومش. انت فكر سبك ومش، خلاص ما عادش يجيلك تاني. مين قال ده؟ واستخبى ورباه وهرجع لك تاني. يبقى اذا كون ان الشيطان يكف عنه انسى دي. صراع بيننا وبين الشيطان واعوانه واوليائه من الجن والانس، ولا ينتهي هذا الصراع إلا في 3 حالات. الحالة الأولى إلا إذا تركنا ديننا، وإن شاء الله لن يكون. الحالة الثانية إذا أفضى أحدنا إلى الله عز وجل ومات. الحالة الثالثة إذا قامت القيامة الكبرى. يبقى معنى كده إيه؟ أنا في صراع دائم وملازم بيني وبين الشيطان، هذا عدو وهذه الطرق التي يسلكها معنا، زي بالضبط أعداؤنا، هنخش ناخد الحتة الفلانية ونخش نأجر المكان الفلاني ونخش نأجر الحتة العلانية، وبعدين بعد 10-12 سنة نطلعهم من الباب. هذا هو الشيطان تدرج معك. أما أنه يتركك لن يكون. أخي المسلم هذا عدوك، وهو العدو الأصلي، وهو قطب الرحى مع الأعداء الثلاثة، وقد عرفت عنه ما أعلمنا به ربنا عز وجل، فاستعن بالله ولا تعجز، وأعد العدة لمجابهة ومجاهدة هذا العدو، والله عز وجل يتولانا ويتولاك. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.